sick, cause I'm on a dope deep deep dome. Got flow, so shit, yeah. Fuck all the nigga. Wasn't it ماري لحد ما أصبح بعمل شي صحون بعمل فلوس يو لوري الفلوس بتيجي عشان تروح يو كم الليل شايف حد والعمر بيجري الحقد قبل من الوقت جيبلو منين انا ما صدقت ليفرز ان انتم بصين كيتامين الحمد لله بابلو سكين مش مالك ولا وزير الشارع عتاوى فيه كان نفسك كن واحد منهم بس كلهم خنازير غلبانين مش طمعان في كتير مش هتكفي نسير مغيبين زلتم زيافين مالي عيونكو الغيرة احنا حطين اكننا في حتين شوف نسيب اللي في ايدك يا تعزمنيش عالبيرة لا بعمل شدنا بعمل فلوس يا بنزين غالي وانا محتاج ادوس يو بس انا بعمل افريس make sure if I'm good give what they want بروس الكلام على دوب ديب دي دوم لا فلو سوق شيد يعني فك كل الميديا غسلت لي دماغي لحد ما اصبح بعمل شنس حوم بعمل فلوس يو